الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما أخذ بحق الواقع. والله جل جلاله رفع شأن العلم ورفع شأن أهله، وأشهدهم على أعظم شهادة، فقال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وسلوك طريق أهل العلم ودرب أهل الأثر مما يوصل إلى جنة الله ومرضاته. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله جل جلاله حث على طلب العلم وأمر بطلب العلم، فقال جل جلاله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن إرادة الخير للعبد أن يفقهه في دين الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فشأن العلماء وطلبة العلم الشرعي شأن عظيم، ولهم المنزلة السنية الرفيعة العالية، بل إن من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى طلبه للعلم، وهو خير من الأموال وطلب الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، من أعدادهن من الإبل. ونحن اليوم بين يدي عالم من علماء الأمة، وحر وعلامة كان له بحمد الله عز وجل الأثر على الأمة أجمع. ولهذا المعهد نصيب كبير من جهوده رعاه الله ووفقه، فقد قاد هذا المعهد سنين عددا، وشارك في تطويره وبنائه وإعداد خططه ومناهجه ومقرراته، وصارت المسيرة في هذا المعهد على هذا المنهج القوي بحمد الله تبارك وتعالى. وهو اليوم بين أبنائه ومحبيه من منسوب المعهد العالي للقضاء، فشكر الله لسماحته هذا التواصل المبارك وهذا التوجيه الذي ما فتئنا بحمد الله عز وجل نحظى به من سماحته في كل لقاء به. زاده الله رفعة في الدنيا والآخرة، وجعله مبارك أينما كان، جعله مباركا أينما كان. ولا أريد أن آخذ من الوقت الثمين الذي نستثمره مع سماحته، فليتفضل سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، بإلقاء محاضرته. سدده الله ووفقه وأعانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنه لا يسرني كثيرا هذا اللقاء المبارك

سهلة ميسرة وفيها خير كثير. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. أهم ما عليك قومك تبدأ به، وأنذر عشيرتك الأقربين تبدأ به، ثم يتمدد الخير منهم إلى غيرهم هكذا. ينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. سلك طريقا يعني اتبع خطه من خطط طلب العلم يسير عليها، هذا طريق يسلكه طالب العلم. مو طالب العلم ياخذ كتاب ولا ياخذ القران يجلس في بيته ويقرا، لا، لازم يذهب، لازم يسافر لطلب العلم، لازم يلتقي بالعلماء، لازم يدخل في دور التعليم. وهذا يحتاج الى جهد، ويحتاج الى صبر، ويحتاج الى معاناه. طلب العلم لا بد فيه من بذل للوقت وللراحه ولجميع ما يتطلبه ذلك. نفر من كل فرقه منهم قال نفروا، رحلوا، طلب العلم بعيدا او قريبا. لا لأي شيء آخر.

اختصر له العلم ما اختصر له ولا يحصل له العلم شيء. وهذا يكون كما قال الشاعر: دخلت فيها جاهلا متواضعا، يعني جاهلا، دخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا. لأنهم يطيطوا على العلم مدة يسيرة والعلم ما يطيب، لازم يأكل مجراه شيئا فشيئا. هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حفظ الوقت، يخلي كل غالب وقته إلا وقت الراحة، وقت الأكل، ووقت الفرائض، صلوات الفرائض، يخلي لها لما أعد بها، يخلي لما أعد له، والباقي يمسكه بطلب العلم من ليل ونهار، ما زاد عن آداب الفرائض وما زاد عن وقت الأكل وراحته ونوم، يصرفه في طلب العلم، ما يصرفه في الشوارع والنزهات ومع الأصحاب والرحلات، لا، يصرفه في طلب العلم. أهمل شيء عندها طلب العلم، يصرف وقته فيه وهو في راحة ولذة أحسن من الرحلات وأحسن من النزهات وأحسن من كل شيء، هو في جنة، هو في جنة إذا أقبل على طلب العلم. فهكذا يحفظ الوقت ويحذر من ما جد الآن من الملهيات والمغريات والإنترنت والكمبيوترات والمواقع ما أدري كيف، فيقبل على طلب العلم ويكون مع العلم لا مع غيره. وكما يقولون: العلم إذا أعطيته باقي إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أما إذا أنت تجمع هذا وهذا، فالذهاب إلى الأسواق إلى الهيشات إلى هذا يضيع عليك ما عندك من العلم، يمسح ما عندك من العلم ولا ينمو عندك العلم. كذلك من آداب طالب العلم أن يرى أنه دائما بحاجة إلى العلم ولا يرى أنه بلغ مرتبة تكفين. من هما بلا يشفعان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: طالب العلم وطالب الدنيا. فلا ترى أنك وصلت إلى النهاية، بل تعتبر نفسك أنك في أول الطريق دائما وأبدا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله جل وعلا قال لنبيه، مع أنه علمك سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، مع هذا يقول لك: وقل ربي زدني علما. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. كلم الله موسى عليه السلام لما بلغه أن هناك في الأرض من عنده علم ليس عند موسى، ذهب إليه، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقه. سنين راح سافر حتى لقي هذا العبد الصالح، وحصل معه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. إذا كان كريم الله يرحم بطلب العلم ويروح إلى تلقي العلم عمن ليس عمن عنده علم ليس عند موسى، فكيف الإنسان يقول: أنا ما أنا بحاجة، أنا معي شهادة دكتوراه ولا شهادة عالية، ما كانت الشهادة العالية شيء إلا بعدها أشياء. الشهادة العالية دي مفتاح فقط، مفتاح الثاني صحيحة أي مجيدة، هي محتاجة طالب العلم، فلا يقول طالب العلم أو يعجب بنفسه وبكثرة علمه، هو يحتاج إلى العلم دائما معه، يقول ربي زدني زدني علم. كذلك من آداب طالب العلم التواضع، كل ما زاد علمه زاد تواضعه، خشيته لله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما يكون عنده كبر وترفع، يكون عنده تواضع، العلم يزيد التواضع، وخشية لله عز وجل، تواضع للخلق، هكذا يكون طالب العلم. وكذلك الأهم من هذا كله العمل، العمل بالعلم، لأن العلم وسيلة للعمل، العلم وسيلة للعمل، ليس العلم هو الغاية بل هو الوسيلة، العمل، العمل بالعلم هذا هو الثمرة. والعلم الذي ليس معه عمل كالشجر الذي بلا ثمر، بل هو حجة على صاحبه يوم القيامة، ولا ويحمله ويتحمل ولا يزيده ولا ينتفع منه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الذين يحملوا أسفارا، ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا في اليهود المطلوب عليهم أنهم تحملوا العلم ولم يعملوه، كما أن العمل ما يصلح بدون علم، لا بد من العلم والعمل، فالعمل بدون علم ضلال. ولهذا في آخر الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا يقول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، من هم؟ هم الذين حملوا العلم وعطلوا العمل، هم يعني منهم اليهود، وليس هذا خاصا باليهود، كل من انتصر هذه الصفة لم يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليه، لأنه عصى الله على علم، فهو أشد مما من الجاهل الذي عصى الله فهو جاهل، ولذلك صار مغضوبا عليه من الله سبحانه وتعالى. وللضالين وهم الذين ليس عندهم علم يعبدون الله على جهل، كالمبتدعة وأهل الضلال من النصارى وغيرهم الذين يعبدون الله بجهل وابتداع، ورهبانية ابتدعوها، هؤلاء ضالون ضائعون، الضلال هو الضياع، ضائعون يسيرون على غير طريق. يجب على طالب العلم أن يعمل بما علمه الله، كذلك يجب على طالب العلم أن يدعو إلى الله، أن يعلم ما معه من العلم ينشره بالناس، ولا يختزنه ولا يكتمه. إن الذين يكتمون ما علمنا بالبينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يخزن العلم في صدره ويكتمه بل ينشره في الناس. العلم ليس لك، العلم لكل غيرك، أنت إنما أنت متحمل له لتبلغه لغيرك.

الفترات التي تحتاج إلى سبب، ولك الأجر في هذا إذا كنت أنت لبنى من بناء صرح المسلمين. نعم. ويقول يا أخي صلى الله عليه وسلم: ندعوكم توجيها للمبتدئين في القضاء. لا، للمبتدئين في القضاء. كل شيء له له نظام، وإذا جاء الشيء من غير نظام لم يثبت، بل ربما أنه يكون أثره أسوأ على المسلمين. الأمور تحتاج إلى انضباط، تحتاج إلى أصول شرعية، تحتاج إلى تشاورات بين المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كما تعلمون انتشر في الآونة الأخيرة التصنيف بين طلاب العلم والتحزب إلى فرق وجماعات، فما نصيحتكم؟ لا يجوز التفرق والتحزب، المسلمون جماعة واحدة ولله الحمد. المسلمون جماعة واحدة، وإنا لأمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا وخلقوا بعدما جاءهم البينات، أولئك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، وإذا حصل اختلاف يرد إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا نبقى على الاختلاف والانقسامات والتحزبات، هذا ينهى عن الدين، وهذا يسبب آثارا عكسية. لازم من الاتحاد بين المسلمين والتفاهم والسير على طريق واحد حتى يكون للأمة هيبة، يكون لها تعاون فيما بينها وتنتشر بينهم المحبة. ولا لأن التفرق يحدث النزاع، بل ربما يحدث القتال. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات، ولكن اختلفوا بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا. الاختلاف احيانا يؤدي الى حمل السلاح بين المسلمين، فلا يجوز الاختلاف. اما الخلاف في المسائل الفقهيه هذا وارد حسب الاجتهاد، اما الاختلاف بين الناس والتفرق الى جماعات هذا لا يجوز. هذا احد المشايخ وسماحة الشيخ هنيئا لنا ولمعهدنا ان يطل علينا امام من ائمتنا حفظه الله، فالشكر لله. املنا بهذه الفرصه الثمينه، واساله سبحانه المزيد من فضله. هو جميل من زملائكم، ما هو امام، جميل من زملائكم، رفع الله قدره. ثم نشكر لكم على تفضلكم ومجيئكم الى معهدكم الذي شرف بقيادتكم سنوات عديده على كثره اشغالكم.